الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: بعض الأئمة قبل تكبيرة الإحرام يلتفت على المأمومين بكامل جسده لتسوية الصف، وغالب فرشات المسجد حاليا بها صفوف مستقيمة، فما حكم ذلك؟ الحمد لله، ما يفعله هذا الإمام هو السنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت يمينا وشمالا، وربما التفت بكليته يسوي الصفوف ويقول: تقدم يا فلان وتأخر يا فلان، وكان يقول: استووا واعتدوا وتراصوا وحاذوا بالمناكب والأكعب. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم وأقيموها، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وفي رواية من إقامة الصلاة. وفي سنن أبي داود وصححه ابن حبان من حديث أنس أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، فخرج ذات يوم فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ونحن صفوفنا جعلت كصفوف الملائكة بين يدي الله عز وجل ركعا سجدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وقد بين في الحديث الآخر أن الملائكة يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف، فلا بد أن يباشر الإمام ذلك، ولا يكتفي بإقامة فرشات المسجد بصفوفها وخطوطها، بل لا بد أن يتأكد من استقامة الناس في صفوف الصلاة من باب تعظيم شعيرة الصلاة، ومن باب تنبيه الناس على عظم منزلتها في الشرع. فما يفعله هذا الإمام هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أدركنا بعض مشائخنا يبعثون من يسوي الصفوف المتأخرة، ولا يدخلون في تكبيرة الإحرام إلا إذا أشار لهم هؤلاء بأن الصفوف المتأخرة قد استوت، فيكبرون بعد ذلك، وهذا كله داخل في تعظيم منزلة الصلاة وتعظيم شأنها في قلب المسلم، والله أعلم.